فشيئا. يعني الاول كما نقول نحن التصفيه قبل الايه التربيه، تصفيه يعني صف القلب من الشرك والنفاق والحسد والغيره والغيره، وتبدا تنزل عليه الايه الاشياء الطيبه. فهكذا كان القران بدا يخرج من قلوبهم، يخرج من قلوبهم الشرك والنفاق وحب الاصنام وما الى ذلك من هذه، ثم يبدا شيئا فشيئا يخرج، وشيئا فشيئا يدخل الخير. فمثلا الخمر، يسألك عن الخمر والميسر، هم يشربون الخمر، يعني كلمة عندهم الخمر. لو قال لو كل واحد تسلم تمنع الخمر والميسر والزنا وتفعل كذا وكذا كذا، أنا لن أسلم لن أسلم. لكن إيه؟ يسألك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير وما نافع الناس استوجب هنا، واسمهما أكبر من إيه من نفعهما. يعني هو ترخى إيش الخمر ده فيها ده فيها منافع، لكن على فكرة الاسم أكبر من إيه من نفع. يعني هي إشارة كده، إشارة خفيفة، إشارة خفيفة إن هو إيه يعني تضايق من إيه من الخمر. المحاضرة الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. شيء مستفز، اشرب خمرة كما ترى، ولكن اشرب في الليل. اشرب فين؟ في الليل. أما طول النهار لا تشرب الخمر لأن الخمر تسكر، فأنت لن تستطيع أن تعرف ماذا تقول. كلام منطقي جدا. طيب ناكل في الخمر طول النهار ونشرب فين؟ في الليل. لكن خد بالك الليل في وقت النوم، وقت الإيه؟ النوم. فالوقت ده ضاق بعض الشيء، يعني عنده ساعتين ثلاثة يشرب فيهم الخمر. ثم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكان سهل عليهم إن هم إيه؟ يجتنبوا. وهكذا كانت الطريقة. كذلك التبرج في تثبيت العقائد الصحيحة. يعني كي يثبت لهم الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكتي وكتبي، يعني الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خير وشر، كذلك بدأ ينزل عليهم ايه القرآن شيئا فشيئا ليثبت ايه هذه العقيدة ايه شيئا فشيئا. كذلك تيسير حفظه وفهمه على الأمة. الأول كنا بنقول القرآن بيوصل حفظه على الأسرة ثلاثة، كذلك لما القرآن ينزل على الأمة شيئا فشيئا فهذا فيه ايه تيسير لايه لحفظ ايه لحفظ الأمة القرآن شيء وفهمي. هم كانوا يحفظون القرآن على آيات وإيه ويطبقونها. هو الآن يقول لي طبق الآية، هتنزل أنت القرآن كله يطبقه، فآيات بعض الآيات تطبقها يفهمها ويطبقها. كل يوم كل يومين كل خمس أيام أسبوع تنزل آية خير خمسة سهل يحفظ. وهم كانوا يعني عندهم حافظة قوية، فكانوا يحفظونها ويفهمونها ولو عمي عليهم أمر يسألون ثم يطبقون. تثبيت قلوب المؤمنين تعودهم على الصبر. ايضا عندما يقول لهم الله سبحانه وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. اذا هو عندما يجد في نفسهم شده وحرج ويثبتهم ويقول لهم من الله ده الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا، كل هذا في ايه؟ في تثبيت. يعني واحد الآن يقول مثلا لي أنا الدورة هذه 5000 أسبوع ومن الظهر العصر، نقول لك نحن كنا بندفع الدورة الدورات الماضية. اسأل إخوانك القدامى ممكن عبد الرحيم ومؤمن شاف مثل هذا، كنا بندفع الدورة من متى؟ من العصر إلى العشاء، مش العصر العشاء كان من الظهر، تفتكر من الظهر إلى يعني العشاء، وكنا كمان بندفع في الفجر، وكنا كمان بندفع إيه؟ الفجر. فلما تسمع إذا هو كانوا من الفجر إلى العشاء كنا ندع لهم فقط وقت من الصباح للظهر ينامون وما يفشل العشاء دور. هتقول انت اذا هذه سهله او الدوره هذه سهله، دي من الظهر فقط العصر ويوم الجمعه من العصر الى المغرب وخمس ايام في الاسبوع، في بينها هذه الدوره سهله. مع ان كنت اقول ان الدوره صعبه، لكن لما علمت ان الذين كانوا من قبلك اشد من ذلك وكانوا يحضرون ولا يغيبون، تقول اذا انا المخطئ، فتبدا تثبت. فهمتم هذا؟ هذه اسلوب نفسي الايه؟ التربية فعلها الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين. الحكمة الثالثة، مجاراة الحوادث والنوازل والأحوال في تفرقها وتجردها. يقول تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا في خطأ فينا حد فينا آخر، ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق إلا جيناك بالحق. إلا جيناك بالحق. إكتب يا أيمن يا رجل أي رجل مصر.

نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا ينفث في روحي، في روعي يعني في نفسي، يجد في نفسي شيئا إيه أصبح فيه عقيدة أو كلام في داخله معنى هو يقين عنده. ثالثا الرؤية في المنام، خد بالك الرؤية في المنام هنا مختلفة عن الرؤية اللي تكلمنا عنها قبل ذلك. احنا كنا يا أخوانا إن أول نوع من الوحي يكون تكليم الله لمن؟ للنبي، إما يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى أو كما كلم النبي في الإسراء والمعراج، أو يكلمه في إيه؟ في النوم، خلاص؟ أما ثالثا هنا الرؤية في المنام، الرؤية هنا ليست أن الله يكلمه، رؤية عموما. كما قلنا لنا أول ما بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل الإيه؟ البلد الحرام. هنا الرؤية هنا مش معناها ان الله يكلمه، الرؤية هنا يرى شيئا كأن الله بيقول له افعل هذا الايه هذا الايه هذا الشيء. نعم. رابعا تعليم الله انبياءه بواسطة ملك، كما قلنا وقصة ذلك جبريل هو امين الوحي، وهذا القسم يعرف بالوحي الجلي، وقد يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان البشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه عليم حكيم. طبعا والطريقة ورابعا هذه كما قلنا هي عن طريق ملك، كما قلنا هي عن طريق ملك باي طريق، اما ان يتحول الملك الى ايه الى بشر، او انه ايه ينزل كما قلنا بحالات الملكية. فقلنا هنا اما الوحي الذي بواسطة جبريل له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان هو ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يراه في حالته بستم الجناح كما راه قبل ذلك، كما يقول هنا حالة نادرة. فقد ورد عن سيدنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هذه الحالة، وهي حالة الحالة التي خلقها الله عليها إلا مرتين، مرة في الأرض وهو نازل مدار حراء، ومرة أخرى في السماء عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. هذه الحالة الإيه؟ الأولى أن هو النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على إيه؟ على حالته التي خلق الله خلقه الله بها. أن يأتي جبريل في صوت رجل فدحية الكلبي أو أعرابي، يعني كواحد اسمه من شكله كشكل هذا من الكلبية، هذا كان إيه؟ أتى الجميع على شكله، يعني إذا إما أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية أو يتحول جبريل إلى بشر ويراه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة إيه؟ على هيئة بشر، أو يأتي على صورة ملائكية التي كنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكون له إيه؟ حالة أخرى وهو ينزل حالات الإيه؟ الملائكة. نعم. طيب طالما اتكلمنا هكذا عن الوحي الأقسامي، انتهي من موضوع الوحي هذا بإمكان الوحي الوقوع، لأننا سوف نبدأ نتكلم في الشبهات، وهذا هام جدا جدا جدا إلى ما لا نهاية، لأن الغرض الأساسي يا أخوانا من تعلم علوم القرآن مع الأغراض التي قلناها في أول حلقة، كذلك من الأغراض المهمة أننا نعرف ما هي الشبه، ولهذا وزعت الشبه على المباحث. لأننا بدأت في آخر علوم القرآن وقلنا شبه كلها، لا وزعنا الشبه على بحث حتى تعلم أن الشبه هذه شبه مضحوضة، يعني خاسرة. أولا نريد أن نقول لك إن كان الوحي والوقوع، الوحي إن كان موجود مبنى الوحي ومداره على أمرين، وجود موحي وهو الله أو ملك، ووجود نفس البشرية الصافية. فهذا كما ربنا موجود والنفس البشرية الصافية اللي هو النبي موجود، هذا هو ايه اركان الوحي، وجود ايه الله ووجود ذلك ووجود ايه النبي النفس الصافية. فهذا ايه هذا شيء طبيعي عادي، يبقى اذا هذا ممكن طيب او موجود، بل ان العلم يؤيد الوحي وامكانه. في كان شيء قديما كشف اسمه التنويم المغناطيسي، اسمه ايه التنويم المغناطيسي، وهذا الذي اكتشف في القرن الثامن عشر والعلماء كلهم اعترفوا به. وفيه يتسلط المنوم على المنوم ويلقي الاول الى الثاني ما شاء، بل بعد ان ينوم يلقي غريب الكلام، يعني في طريقه معينه كانوا يفعلونها. هذه الطريقه ياتي واحد ويجعل امامه رجل ينام يعني مستقر، ويفعل معه اشياء معينه طريقه معينه ينام بدون إرادته. المنوم هذا ينام بدون إيه إرادته، ثم